وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فبين الله عز وجل أن هناك شياطين من الإنس وهناك شياطين من الجن. أما شياطين الجن فرأسهم من إبليس وذريته، وهؤلاء لهم طبيعة خاصة مؤخرون إلى يوم القيامة. وأما الجن فهؤلاء مكلفون، منهم المؤمن ومنهم الكافر، كما قال جل وعلا كنا طرائق قددا، منهم اليهودي والنصراني والبوذي والسني والشيعي والرافضي والمعتزلي والأشعري، كل الملل والنحل والبدوي والأحضري وأهل المجر، كنا طرائق قددا، مللا شتى وأنواع. والجن الغالب فيهم الكفر، الجن الذين هم ليس من الشياطين الغالب فيهم الكفر، الغالب فيهم التمرد والعتي والذلك. قضى الله عز وجل عليهم أن لا يسكن إلا في الأماكن المنتنة القذرة وما هبط من الأرض، ولا يسكن في أعلى الأرض. فهؤلاء يتخبطون الإنسان وقد يصيبونه بالمس، كما قال جل وعلا الذين يكون الربا لا يقومون أي يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والمس. أن يقوم أهل الربا والعياذ بالله من قبورهم يوم القيامة حالهم كحال من مسه الشيطان وأصبح يتخبط. وهذا للمس مس الجن وغير هؤلاء الذين يدخل الإنسان وربما يؤذونه وربما يشلونه وربما يصدونه في الجنون وربما قتلوه. وهذا بإجماع العلماء أنه ثابت، وهو تلبس الإنس الجن في الإنس. وقد أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعها ابن لها به طائف من المس، فعرضته على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أخرج عدو الله فإني رسول الله، فخرج الجن. ثم رجع من غزوته فمر بها المرأة وإذا الطفل ليس به شيء، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ على ممه مس لبعض الصور، الكرسي وخواتيم البقرة وسورة أوائل الصفات وسورة الجن والمعوذات وقل يا أيها الكافرون. وهذا ثابت في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا أمر مشهود معلوم، هذا أمر مشهود معلوم محسوس. قد نقل الشيخ الإسلام رحمه الله إجماع عليه ويشهده الناس، ولا يزال هؤلاء يتلبسون بها والعذب له والجن. قد ينطق على لسان الإنس، قد ينطق على لسانه وقد يؤذيه، وقد قتل وقد أسلم طائفة من الجن في المدينة وكانت تشكون على صوت الحيات. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمهال جنان البيوت، الجنان جمع جان، كما في قوله جل وعلا فألقي عصاك فلما طعاها تهتز كأنها جان. يعني إيه جان؟ جان حية صغيرة هذه البيضة، حية البيوت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمهالهم ثلاثا، قال لأن قوم الجن أسلم فأمهلهم ثلاثا ثم إن رأيت بعد ذلك فاقتلهم. وقصد ذاك الذي بغزو الخندق رجع وكان حديث عهد بعرف، وجد امرأته على الباب فرفع الرمح غيرة فقالت انظر إلى البيت، فنظر فإذا حية داخل البيت فضربها، فقالت لا أدري أيهما كان أسبق موت. فالجن عياذ بالله قد يؤذون الإنسان ولكن ليس لهم سبيل على أهل الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال مثل الذي يذكر ربك كمثل رجل طلبه العدو فدخل في حصن حصين. فهكذا الطاعات والصلوات والأذكار حصن يمنع الإنسان بحمد الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله، وبمناسبة من فائد أو من القصر اللي ذكرت، أن رجلا أصابته وأصابه مس، فذهب الإمام أحمد عمل ناخذ درس نذكر هذا، أصابه مس فذهب بأخيه إلى الإمام أحمد، أو ذهب قال الإمام أحمد لأن أخي به مس وأريد منك أن تأتي وتقرأ عليه، فقال اعتذر أحمد أنه مشغول، فقال يعني أقسمت عليك وكذا يعني نزل، فقال خذ هذه النعل، أعطاه نعالة، فقال خذ هذه النعل وقل له هذه نعال أحمد يأمرك أن تخرج منه. يقول فأخذ نعال الإمام أحمد رحمه الله فقال لأخيه أخ هذه نعال أحمد يأمرك أن تخرج، فقال أخرج لو أمر ابن محمد نقل من العراق لخرجنا. فمات الإمام أحمد فرجع الجن هذا فأخذ بالنعل، قال قد مات الإمام أحمد خلاص النعل كان تنفع لا تنفع. الشاهد يعني المسرات يعني